حياتي لذلك ما اسمحوا له أشار الكفار أخذوا السفوك والقتال محتدم بين المسلمين والكفار. لما أخذوا فوك صاروا يتكرسون به خلوه مع ثلاثة واربعة خلوه انصف بجن وراهم الموت. أنت ما تستطيع تسلم، ما يمكن تلوي الكفار لأن تلبحث فوك. قال يجيبك يقولنا عليك الصوت خلي الكفار يتعنسوا ذبحته من أجل أنهم يتترسون به، ما عليك الكفار لأنه ما ذو لك الصوت. لا ما في خطأ في بيع الخطأ وشبه الخطأ كله في بيع، هذا ما في ذنوب هذا متعمد شبه عينه شبه ما هو خطأ. لكن صاروا يتكرسون بهؤلاء المسلمين خلوا مسخ ومن وراه يدخلوا خشم الجندب بين الاثنين يذبحون وإن ما تتمكنوا عايش يستطيعون وانت شوف هم يطيبا حتى تتمكنوا ما عليك شيء لا تتكرس هذا خطر نعم بسورة ثانية بسورة سورة سبب الله أجل يا كم نظام شوي فأين عطفتها فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت هذه طريقة التثنيين والذي سيجب على مجرور جاوبت أو على مجزوم جزمت نحو قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقم. تقدم لنا حروف العطف وأنها عشرة الواو والفاء وذم وإما وأم وحتى وأو ولا وبل ولكن. وتقدم لنا تقسيم أن البعض منها يشارك ما بعد المعطوف ما بعد حرف العطف يشارك ما قبله في الحكم والمعنى، وأن ثلاثة منها وهي بل ولا ولكن تشارك ما قبلها في الإعراب دون الحكم. تقول ما قام زيد لكن عمر، أثبت نفيت القيام عن زيد وأثبته لعمر، فما بعدها لم يشارك ما قبلها في الحكم. وتقدم أن قلنا أن الواو هي أم الباب وأنها لمطلق الجمع والاشتراك وأنها لا تفيد ترتيبا، وأن الفاء تفيد الترتيب بالاتصال، وأن ثم تفيد الترتيب بالانفصال، وأن حتى في بعض المواضع لأن حتى تارة تأتي عاطلة وتارة تأتي ناصبة وتارة جارة وتارة حرف ابتداء، وفي حالة كونها عاطلة لا بد أن يكون ما بعدها بعض مما قبلها وأن يكون معطوفها ظاهر وبعض العلماء يرى صحة عطف ما بعدها وإن كان ضميرا على ما قبلها وإن كان ظاهرا، كما لقلت قدم الناس حتى أنا، فبعض العلماء يمنع هذا يقول حتى أنا قدم الناس حتى أنا، أنا ضمير منفصل ما يصح عطف الضمير على الظاهر قدم الناس، فلا بد أن تقول قدم الناس حتى المشاة. أما إذا قلت قدم الناس حتى أنا فهذا يمنعه بعضهم ويجوزه آخرون. وسمع بكلام العرب جواز عصر الضمير بحتى على ما قبلها وإن كان ظاهرا اسم ظاهرا. وتقدم أن أو تأتي للتقسيم الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وتأتي للتخيص جالس الحسن أو ابن سيرين، وتأتي للربا جالس الحسن أو ابن سيرين، وتأتي للتخيص هو الذي لا يجوز الجمع بينهما تزوج هندا أو أختها، ما يجلس الجمع بين الثنتين، لكن أنت مخير بين هذه وتلك. أما الإباحة يجوز الجمع بين جالس الحسن أو ابن سيرين. وتأتي للإضراب أيضا كقول الشاعر الذي قدم على بعض خلفاء بني أمية يشتكي العوز والبقر لكثرة أولاده، قال ماذا ترى في عيال قد برمت بهم، يعني ابتليت بهم، لولا رجاؤك قد قتلت أولادي، كانوا 80 أو زادوا 8، كانوا 80 أو زادوا، يعني كانوا 80 بل زادوا 8. ماذا ترى في عيال قد قبلت بهم لولا رجاؤك قد قتلت أولادي، كانوا 80 أو زادوا 8 إلى آخره. كذلك تأتي خير أب قسم بأو وأبهم، تأتي للإبهام جاء زيد أو عمرو، وللإضراب جاء زيد أو عمرو، يعني بمعنى بل عمرو. وكذلك العطف على الضمير المرجوع المتصل، هذا لا بد أن يوجد فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه. إذا عطفت على ضمير متصل فلا بد من وجود فاصل، مثل كنت، هذا الضمير المتصل، كنت أنا وزيد، فلا تقمت وزيد، فلا بد من وجود فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه. ومن قوله تعالى اذهب أنت وأخوك، اذهب أنت يعني المعنى اذهب أنت أنت وأخوك. ومن قوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، ولم يقل لقد كنتم وآباؤكم، بل لا بد من وجود فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه. إذا كان المعطوف عليه ضميرا مرفوعا متصلا، يقول ابن مالك في هذا المعنى وإن عطفت على ضمير متصل، وإن عطفت على ضمير على ضمير رفع متصل فاصل بالضمير المنفصل لقد كنتم أنتم. وكذلك إذا عطفت على المجرور الضمير فلا بد من إعادة حرف الجر، كما لقلت مررت بك وزيدين، نغلق نقول كلامك لعن، لا تقول مررت بك وزيدين، بل قل مررت بك وبزيدين، هذا عند الجمهور. فلا بد من إعادة حرف الجر إذا عطفت الاسم الظاهر على الضمير المجرور، فلا بد من إعادة حرف الجر، فتقول مررت بك وبزيد. ولكن ابن مالك يجوز أن تقول مررت بك وزيد، ويقول وعود خافض على عطف على ضمير مشتقد من أول، وليس عندي لازما، يعني عود خافض يقول لازم، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح المثبتا. وهذا رأي سيبويه، يجوز أن تقول مررت بك وزيد، ويستدل بقول بعض العرب فاذهب وما بك والأيام من عجل، فاذهب وما بك والأيام، ولم يقل فاذهب وما بك وبالأيام، قالوا عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر لا بأس به، هذا هو رأي ابن مالك وشيبوي. أما الجمهور يقولون لا بد من إعادة حرف الجر. أما ما روي فاذهب ما بك والايام من عجبي. هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، والله اعلم. نعم. الايه يقولون انها منصوبه من مجوره، وان كان سنه تقول الله يستعون به والارحام يقبل ارحام، لكن على قراءه من جرها يقولون يستدلون بالخائل بان لا تعود حرب الجر، والاخرون يقولون شاذة. قليل يعني طبعا عجبا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الالتجاء الى دعاء سيدنا مسعود وابو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسره. قالوا اخبرنا عبد الواحد اخبرنا هامش عن ابي صالح عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم ركعتين قد الصبح بالاضطجاع على يمينه، فقال له مروان بن الحكم: اما يجزي احدنا من جاء الى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله: في حديثه. قال: لا. قال: فبلغ ذلك ابن عمر. فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه. قال: فقيل ابن عمر: أتنكر شيئا مما يقول؟ قال: لا، ولكن أكثر وجهنا. قال: فبلغ ذلك أبا هريرة. قال: فما ذنبي أن كنت حرصت ونشروا. حدثنا يحيى بن حكيم أخبرنا بشر بن عمر أخبرنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر: فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني، وصلى ركعتين ثم اضطجع حتى يأتي المؤذن فيدنه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة. حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن زياد بن سعد عمن حدثه ابن أبي عتاب غيره عن أبي سلمة قال عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر فإن كنت نائمة اضطجع، وإن كنت مستيقظة حدثني. حدثنا عباس بن عمري وزياد بن يحيى قال أخبرنا سهل بن محمد عن أبي مكين أخبرنا أبو الفضل رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة وحركه برجله. قال زياد: قال أخبرنا أبو الفضيل. باب إذا أدرك الإمام ولم يصلي ركعتي الفجر. حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم بن عبد الله بن كربل قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، فصلى ركعتي ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما انصرف قال: يا فلان، أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ حدثنا مسلم وإبراهيم أخبرنا حماد بن سلمة حدثنا ركعات. فقال الرجل إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال قال سفيان كان عطاء ابي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد. قال ابو داود روى عبد ربه ويحيى بن سعيد هذا الحديث مرسلا ان جده زيدا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. باب الاربع قبل الظهر وبعدها. حدثنا محمد بن فضل اخبرنا محمد بن سعيد عن معناه عن مكحول عن عبده بن ابي سفيان قال قالت حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعد حرص حزم على النار. قال ابو داود رواه العلاء بن هاره وسليمان بن موسى عن مكحول باسناده مثلا. حدثنا ابن مثنى اخبرنا محمد بن جعفر اخبرنا شعبه قال سمعت عبيده يحدث عن ابراهيم عن ابن جاب عن قرثين عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تكثر لهن ابواب السماء. قال ابو داود بلغني ان يحيى بن سعيد قطان قال لو حدثت عن عبيده بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث. قال ابو داود عبيد ضعيف. قال ابو داود بن جاب وسعد باب الصلاة قبل العصر. نعم لا تسليم ولا جلوس يجوز لكن الأولى أن يسلم من كل ركعتين هذا أحسن أفضل أحسن. فإن يكون خلها كالظهر جائز ما شرط أربعة كم؟ أربعة يعني لم يتشهد جائز ليس زي الجلوس لكن الصلاة يسلم من كل ركعتين هذا أولى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى ثم زعم ان الاستغاثه به صلى الله عليه وسلم في الشدائد امر مشهور معمول به معمول به عند الصحابه والتابعين فنسب الى خير يكون رجاهم ابعد فنسب الى خير قرون اللهم ابعد الناس عنه ويكفي في ابطال شبهه كلها. قل الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم فتلك الحال بعد الموت. وهو إذا لم يتصل على النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر في أوراقه هذه إن الله أمر بطلب الحاجات من الأمراض وأنهم أحياء في قبورهم مع ما ضم إلى ذلك من دعوى إثبات تصرف مطلق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في يوم القيامة ودعواه علم الغيب وما تضمنه كلامه من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى العلماء كما بينا بعض ذلك فيما تقدم، وكذا ما في كلامه من التناقض والمعارضة الصريحة لكلام الله ورسوله، ثم العجب ممن تلقى كلامه بالقبول ولا رغب ما فيه من الفضائح التي ينكر العام سليم فطرة، ولكن الله كما قل باطل وافق هوى والهوى يعمي ويصيب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولنختم هذا الجواب بترخيص فصل الميراث في الأفلام سيف الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، قال بعد كلام سبق: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه بينما عليه كالناس يوم رأى أحدهما مضادا للآخر ناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة القبور وهؤلاء يصلون أم لا، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها مساجد ويسمونها مساجد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاع السجود عليها وهؤلاء موقفون الوقوف على إيقاع القنابل عليها، ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ويجتمعون أياما في اجتماعهم للهدي والسهر، وأمر بتسميتها كما روى مسلم في صحيح أن الهياج وسبي قال قال أبي وأبي طالب رضي الله عنه: ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تبعث مثالا إلا طلبته ولا قضى مثلا لا سويته. وفي صحيح الناس ما بث بن سبيل قال: كنا مع فضالة بن عبيد يزدون بروجس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره بروجس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فتوية وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، وهؤلاء مبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويقضون عليها الكذاب، ونهى عن تشكيل في القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليه كما روى ابو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تلتقط القبور وان يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهؤلاء يتخذون علي الألواح ويكتمون علي القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود من حديث جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يدقق القبر ويطوي ويكتب عليه أو يزاد عليه، وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الأجر والأحجار والجسر، إلى أن قال: فانظر إلى هذا التباين العظيم بينما تراه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور وبينما تراه هؤلاء وقصدوه، ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد عن حصره، فمنها تعظيم والموت في الاتكال بها من المنقوش عليها ومجاورة عندها وتعرية السكون عليها وتدنتها لأسبابها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند بيت الحرام ويرون اتزانتها أفضل من سنة المساجد، والويل عندهم لطيبها ليلة يقرأ قنديل معلق عليها ومنها من تصاب المشركين بها أن بها يشغل البلاء ويطر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتخرج الكروبات وتقضى الحوائج ويمطر مظلوم ويجار خائف إلى غير ذلك. ومن الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإدخال السرج. ومن الشرك الأكبر الذي يقال عندها ومنها إذا وأصحابها بما يفعل المشركون بقبورهم فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية كراهة. ومنها مشابهة اليهود والنصارى باتخاذ المساجد والسرج عليها. ومنها محادة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع. ومنها أن الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة والإحسان إلى المزور بالفائلة والترحم والاستغفار له وسؤال العافية له فيكون الزائر محسن إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمور وعكسوا الدين وجعلوا المقصود من الزيارة تلك الميت ودعاءه ودعاء به وسؤاله وحوائجهم استجاب بركاتهم ونصره لهم عن الأعداء ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت. فاسمع الآن زيارة الإيمان التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الشرك التي شرعها لهم الشيطان. استر لنفسك. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقوم السلام عليك يا رسول المؤمنين وأتاك الناس وعدون غدا معجلون وإلا إن شاء الله بكم لا تحكم اللهم فيها لزقيم غرق برواه في صحيحه. وعنها أيضا أن جبريل أتاه فقال إن ربك يأمرك أن تأتي على الذين تستغفر لهم. قالت كنت كيف أقول يا رسول الله قال قل السلام على أهل الديار والمؤمنين والمسلمين ويرحم الله المتقدمين والمتأخرين وإلا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي صحيح أيضا عن سلمان أن سليمان بن بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد ورحمه الله تعالى. الرسالة الثامنة الأصول الثلاثة الواجب على كل مسلم ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الواجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلم ثلاثة أصول وهي معرفة ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول إذا قيل لك من ربك ربي الذي ربني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود. والدليل قوله تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإذا قيل لك بأي شيء أمر ربك. قال رحمه الله تعالى هذه الرسالة الثانية في الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ومعرفة هذه الأصول الذي هو معرفة الرب ومعرفة الدين ومعرفة النبي لا بد أن يعرفها وأن يتعلمها كل مسلم ومسلمة. فالأول إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع الخلق بالنعم وهو معبودي ليس لي معبود سواه بل هو رب الجميع ومعبود الجميع والمنعم على الجميع. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. بقي مسألة لو قلنا لك ما معنى الرب ايش معنى الرب ان تقول الله ربي قلنا احسنت لكن معنى الرب ايش نقول لك معنى الرب هو المالك المعبود المتصرف على ما قاله ابن عباس رضي الله عنه. فمعنى الرب المالك المعبود المتصرف يعني هو المالك لهذا العالم المستحق للعبادة المتصرف فيهم بما تقتضي حكمته وإرادته. هذا هو معنى الرب. ومعنى الله إيش معنى الله؟ تقول الله معناه الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما قال ابن عباس أيضا. فمعنى معنى الله الألوهية والعبودية يعني أنه إله العالمين وهو معبود العالمين بحق جميعهم، لا يخرج أحد عن عبادته، فعبادة ما سوى باطلة. فالله خلقنا لنعبده وهو ربنا وإلهنا والمنعم علينا والمتفضل على عباده، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم أي أفردوه بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني الذي خلقكم من العدم وخلق من كان قبلكم من العدم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا وأشباها ونظرا وأنتم تعلمون أنه هو الخالق لهذه الأشياء. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره وأنتم تعلمون أنه هو الخالق لهذه الأشياء فهو المستحق للعبادة، والله أعلم.